الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبيه محمد الأمين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين والمسلمين أجمعين. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون، أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. يقول تعالى آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يبلغ رسالته إلى عباده وأن يذكرهم بما أنزل الله عليه، ثم نفى عنه ما يرميه به أهل البهتان والفجور، فقال: فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، أي لست بحمد الله بكاهن كما تقوله الجهلة من كفار قريش. والكاهن الذي يأتيه الرئي من الجان بالكلمة يتلقاها من خبر السماء، ولا مجنون وهو الذي يتخبطه الشيطان من المس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بعد أن ذكر الله جل وعلا الكلام والوعيد للمشركين، وجاء عقب ذلك الكلام عما أعده الله جل وعلا لأهل التقوى، أمر الله جل وعلا نبيه عليه الصلاة والسلام بالتذكير، فذكر. وهذا التذكير هو إقامة حجة وبيان وتوضيح للمشركين وزيادة تثبيت للمؤمنين، والتذكير هو استمرار، فيه نوع من الاستمرار في الوعظ والبيان. وهذا من رحمة الله جل وعلا بعباده، قال: فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. هنا قال: فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، قال بنعمة ربك، وهذا فيه تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام، فما قال الله جل وعلا فما أنت بنعمة الله، وإنما أنسبه إليه، وهذه نسبة تشريف من الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام. ثم قال: فما أنت، وهذا نفي، فالجملة هنا منفية بالباء، وفي قوله بكاهن ولا مجنون، فما أنت بكاهن، هكذا تقدير الكلام. وهذه الجملة المنفية مؤكدة بالباء، الباء هذا فيه تعتبر زائدة من حيث الإعراب، لكن من حيث المعنى لها معنى. وقاعدة يا إخوة أنه لا يوجد حرف زائد لا فائدة منه في القرآن، لا يقال هذا حرف زائد، قد يكون زائد في الإعراب لكن في المعنى لا بد أن يكون له معنى. والمراد هنا تأكيد هذا النفي، تأكيد هذا النفي، وهو الدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ليس بكاهن ولا مجنون. فقال: لست بحمد الله، يقول الحافظ: لست بحمد الله بكاهن كما تقول الجهل. الكاهن الذي يأتي الرأي من الجان بالكلمة يتلقاها من خبر السماء، الكاهن عموما الذي يروي الغيبيات المستقبلة، يتكلم عن الغيبيات المستقبلة يقال له كاهن. والمجنون الذي يتخبطه الشيطان من المس، وأعم من ذلك ممن يذهب عقله، ممن يذهب عقله. والله جل وعلا هنا لم يذكر أدلة النفي، يعني قال: فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. لماذا؟ لأن النفي ظاهر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن سيرته، وهم يعرفونه، فلا يحتاج ذلك إلى إقامة البراهين. ولذلك بعض الكلام يقال في إيراده غنى عن رده، ليس كل شيء يرد عليه ويفصل فيه، أحيانا التفصيل يضعك في مواضع التهمة، فبعض الكلام ينفى إجمالا لبطلانه، دليل البطلان، كمن يتكلم مثلا عن أن الإسلام دين كذا وكذا، يعني ما يذكرونه من النقائص، فإيراد هذا الكلام يكفي عن رده، لأن الواقع والشريعة والأحكام كلها تدل على بطلانه. فأنت كأنك حينما تفصل في قضية الرد على بعض المفتريات كأنك تعطيها شيء من الحق أو تعطيها شيء من الواقعية، فبعض الكلام كونك تذكره يكفي في بطلانه. فالله عز وجل هنا ما فصل وما دافع بالتفصيل لصدق هذا الأمر وبيانه ووضوحه. نعم. ثم قال تعالى منكرا عليهم في قولهم في الرسول صلى الله عليه وسلم: أم يقولون شاعر نتربص به ريم المنون، أي قوارع الدهر، والمنون الموت، يقولون ننتظره ونصبر عليه حتى يأتيه الموت فنستريح منه ومن شأنه. قال الله تعالى: قل تربصوا فإني معكم من المتربصين، أي انتظروا فإني منتظر معكم، وستعلمون لمن تكون العاقبة والنصرة في الدنيا والآخرة. ثم قال تعالى: أم تأمرهم أحلامهم بهذا، أي عقولهم تأمرهم بهذا الذي يقولونه فيك من الأقوال الباطلة التي يعلمون في أنفسهم أنها كذب وزور، أم هم قوم طاغون، أي ولكنهم قوم ضلال معاندون، ولكن هم قوم ضلال معاندون، فهذا هو الذي يحملهم على ما قالوه فيك. ثم قال الله جل وعلا: أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. أم يقولون شاعر، أم في سورة الطور كلها أم يقولون شاعر، ومن دليل بطلان يا إخوة ما هم عليه أنهم أكثروا على النبي صلى الله عليه وسلم من التهم التي لا تجتمع: شاعر، مجنون، كاهن، كذاب، وهذه الصفات الذميمة من العقل ألا تجتمع في شخص، لأن فيها تناقض وتعارض، وهذا يدل فقط على حنقهم وحقدهم على النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم إنما أرادوا رد الدعوة، وليس المقصود من ذلك التكذيب، وهم يعرفون أنه عليه الصلاة والسلام هو الصادق صلى الله عليه وسلم بما يعرفونه من معاشرته وبما يعرفونه من سيرته عليه الصلاة والسلام. ثم قال: قل تربصوا فإني معكم من المتربصين، انتظروا وأنا منتظر وننظر من الذي يهلكه الله جل وعلا، وكانت العاقبة للنبي صلى الله عليه وسلم بانتشار دينه وبنصرته على القوم الكافرين. وهذا الخطاب قل تربصوا فيه تهديد وتحدي، تهديد وتحدي لهم. ثم قال: أم تأمرهم، قال نعم، نتربص به ريب المنون. جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أن ريب في القرآن كلها للشك إلا في هذا الموطن، ريب في القرآن كلها للشك، ذلك الكتاب لا ريب فيه، يعني لا شك فيه، إلا في هذا الموطن، المراد بريب الحدثان، يعني حدوث الشيء. نتربص به ريب المنون، أي حوادث الموت، وقيل حوادث ما يحصل في الدهر، يعني من مرض أو موت أو إخراج من البلد أو نحو ذلك. وعلى كل حال فيمكن حمل الآية على هذا وعلى هذا، وهناك أدلة تقتضي أنهم كانوا بين أن يقتلوا النبي عليه الصلاة والسلام أو بين أن يخرجوه من بلده، فهذه المسألة قد فصلت في غير هذا. ثم قال: أم تأمرهم أحلامهم بهذا؟ أم قلنا للنافية وهي هنا منقطعة بمعنى بل، فيكون التقدير بل والهمزة. كيف؟ يعني أم تأمرهم أحلامهم بهذا، بل أتأمرهم أحلامهم بهذا، يكون فيها إضراب، فيها إضراب. ثم قال أحلامهم يعني عقولهم، كفار قريش يا إخوة أو عموما قريش كانت معروفة بأحلامها بعقولها، ولكن لما ردوا شرع الله جل وعلا فكأنه لا عقول لهم، ولذلك الله عز وجل في آيات أخرى ماذا قال؟ لهم قلوب لا يعقلون بها. فموجود القلب الذي هو محل العقل، محل الإدراك، محل اليقين، لكن لا يستفيدون منه. وهكذا كل من عرض عليه الحق والآيات البينات والحجج الظاهرات ولم يقبلها، كأن هذا العقل منه معطل، وسواء كان هذا من أهل الإشراك أو حتى ممن ينتسب إلى الدين وهو يرفض الشريعة. لا نتكلم عن الأمور التي ربما هي محل أخذ ورد في باب راجح أو مرجوح، أو في مسائل لا تظهر فيها الأدلة، أو ما يتعلق بالتأويل السائغ الذي قد يعذر به الإنسان، إنما الكلام عن الأمور الواضحات، الحجج البينات. ثم مع ذلك الإنسان يعطل عقله، ليس للجنون، فإن المجنون لا عقل له، ولذلك العقل مناط التكليف، وإنما للإعراض والعناد والتكبر والمكابرة، فلا يوفق إلى معرفة الحق مع وجود الآلة التي يعرف بها الحق من السمع والبصر والعقل. فقال الله جل وعلا أم تأمرهم أحلامهم بهذا، عقولهم ما نفعتهم في مثل هذه المواطن. قال أم هم قوم طاغون، أم هم يعني بل هم قوم طاغون. أن الإنسان يا إخوة قد تحصل له هداية الدلالة، ولكن لا تحصل له هداية التوفيق. هؤلاء حصلت لهم هداية الدلالة، ليس كذلك؟ نعم بلى، حصلت لهم هداية الدلالة من الآيات الواضحات البينات، سواء من الآيات الكونية في انفلاق القمر وفي نبوع الماء، أو من الآيات الشرعية في القرآن، ومع ذلك كله لم يكن هذا سبيل لهم إلى الإيمان، لم يكن سبيلا لهم إلى الإيمان، فلم يؤمنوا. نعم. وقوله تعالى أم يقولون تقوله، أي اختلقه وافتراه من عند نفسه، يعلون القرآن. قال الله بل لا يؤمنون، أي كفرهم هو الذي يحملهم على هذه المقالة، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، أي إن كانوا صادقين في قولهم تقوله وافتراه، فليأتوا بمثل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من هذا القرآن، فإنهم لو اجتمعوا هم وجميع أهل الأرض من الجن والإنس ما جاءوا بمثله، ولا بعشر سور من مثله، ولا بسورة من مثله. أم يقولون تقوله، هذا كذلك بيان لشيء من شبههم، فهم من مما قالوه تقوله. وما هو التقول؟ التقول هو نسبة كلام لقائل لم يقله، نسبة كلام لقائل لم يقله. قال فليأتوا بحديث مثله، هذا يدل على قالوا أم يقولون تقوله، إنما قالوا تقوله، يعني هذا أتى به من عنده، وهذا فيه قدح في القرآن وأنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وتبع هؤلاء المشركون، مع أن الله رد هذه الشبهة في آيات كثيرة، تبعهم بعض المستشرقين في الزمن المعاصر ممن جاء إلى علوم الشرق ودرس القرآن ونحوه، واستخلص بذلك افتراء على القرآن وتشكيكا فيه أن هذا القرآن ليس من عند الله، إنما هو مجموعة من نصوص التوراة والإنجيل. وتاريخ النبي عليه الصلاة والسلام في مكة، في بقائه في مكة وفي بقائه في المدينة، يرد على هذه المقولة الفاسدة. والله جل وعلا في هذا الباب ترقى معهم في أمر التحدي، تحداهم بالقرآن كاملا. قال هنا: فليأتوا بحديث مثله، أي مثل هذا القرآن ليأتوا. قال: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن فليأتوا قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن نعم ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. هذه الآية في أنه تحداهم أن يأتوا بهذا القرآن، تحداهم أن يأتوا بعشر سور. قال جل وعلا: قل فأتوا بعشر سور مثله، تحداهم بسورة واحدة. قال: قل فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم على عجزهم، دليل على عجزهم وأنهم لا يستطيعون، لا كما يقول المعتزلة في هذا الباب في عقيدتهم التي تسمى بعقيدة الصرفة. عقيدة الصرفة عقيدة مشهورة عند المعتزلة في هذا الباب، وهم يقولون إن كفار قريش قادرون على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، ولكن الله صرفهم. وهذا لا فائدة منه، يعني في باب الإعجاز لا فائدة منه، وإنما القول أنهم في الحقيقة هم عاجزون عن أن يأتوا بمثل هذا القرآن، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم منهم، وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب، وفيهم من يقرأ ويكتب، وفيهم الشعراء، وفيهم، ومع ذلك تحداهم الله عز وجل أن يأتوا بسورة من مثله، يعني من مثل سور القرآن. فهذا بيان لحالهم، وأن هذه المقولة التي قالوها إنما هي من جملة افتراءاتهم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى كتاب الله جل وعلا. نعم. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين، أم له البنات ولكم البنون، أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، أم عندهم الغيب فهم يكتبون، أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون، أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون. هذا المقام في إثبات الربوبية وتوحيد الألوهية، فقال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أي أوجدوا من غير موجد، أم هم أوجدوا أنفسهم، أي لا هذا ولا هذا، بل الله هو الذي خلقهم وأنشأهم بعد أن لم يكونوا شيئا مذكورا. روى البخاري عن جبير بن مطعم قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، فلما بلغ هذه الآية: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، كاد قلبي أن يطير. وهذا الحديث مخرج في الصحيحين، وجبير بن مطعم كان قد قدم على النبي صلى الله عليه وسلم بعد وقعة بدر في فداء الأسارى، وكان إذ ذاك مشركا، وكان سماعه هذه الآية من هذه السورة من جملة ما حمله على الدخول في الإسلام بعد ذلك. نعم. قال: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. الله جل وعلا في كتابه تحدث كثيرا عن قضية الخلق، لأنها أمر بارز في إثبات وحدانيته سبحانه وتعالى، وأنه المستحق للعبادة. في أول أمر في المصحف: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. وهذا يدل على العلاقة الوطيدة بين نوعي التوحيد: توحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد القصد والطلب، أو توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، أو التوحيد العلمي والتوحيد العملي. وهو أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. إذا اعترفت بأن الله جل وعلا هو الخالق الرازق إذن هو المستحق للعبادة، والله عز وجل نفى هنا عنهم قضية الخلق، أم خلقوا من غير شيء، خلقوا من عدم، لا، أم هم الخالقون الذين خلقوا الوجود، لا. إذن كلا الفرضيتين باطلة، بقيت فرضية واحدة أنهم مخلوقون مربوبون لله سبحانه وتعالى، فهي ثلاث فرضيات لا يمكن أن يتصور أمر رابع. إما أن يكونوا هم الذين خلقوا من عدم، أو هم الذين خلقوا الوجود، أو أمر ثالث أنهم من جملة المخلوقين، وهذا هو الصواب. فلذلك قال الله جل وعلا بل لا يوقنون. وهنا ابن كثير يعني ذكر لقبي التوحيد، قال هذا المقام في إثبات الربوبية وتوحيد الألوهية، ولم يأتي ابن كثير ببدع من القول، فهو التقسيم الذي ورد عن سلف هذه الأمة من ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه إلى من بعده، إلى من ألف في اعتقاد أهل السنة والجماعة، إلى قبل ذلك أو قبل ذلك أبو حنيفة، إلى من كتب في الاعتقاد كابن بطة العكبري وقبله من أهل العلم أيضا وبعده. فهذه القضية دليلها الاستقراء لنصوص الشريعة، فإن التوحيد لا يخرج في كتاب الله جل وعلا وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام عن أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. ولا يصح إضافة شيء من التوحيد لله عز وجل عدا هذه الثلاثة الواردة في كتاب الله جل وعلا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يقال إن هذا من أين أتيتم بهذه الأنواع من التوحيد كما يقول البعض، فهذا وارد في كتاب الله جل وعلا في سورة الفاتحة أنواع التوحيد الثلاثة: الحمد لله رب العالمين، توحيد إيش؟ الربوبية، الرحمن الرحيم، توحيد الأسماء والصفات، ثم قال إياك نعبد وإياك نستعين، توحيد الألوهية. وإذا قال قائل طيب هذا اللقب كيف أتينا به، قلنا هذا وارد عن سلف هذه الأمة وعن الصحابة وعن التابعين وعن أتباعهم، فلا ينكر هذا وهذه الأنواع من التوحيد إلا من لم يفقه نصوص القرآن والسنة، أو لم يعظم في قلبه أمر التوحيد، أو أراد نفي نوع من أنواع التوحيد وهو توحيد الألوهية، وهو التوحيد الذي بعثت به الرسل. ما من رسول جاء إلى قومه إلا قال لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. نعم. ثم قال تعالى أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أي أهم خلقوا السماوات والأرض، وهذا إنكار عليهم في شركهم بالله، وهم يعلمون أنه الخالق وحده لا شريك له، ولكن عدم إيقانهم هو الذي يحملهم على ذلك. أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، أي أهم يتصرفون في الملك وبيدهم مفاتيح الخزائن أم هم المسيطرون المحاسبون للخلائق. ليس الأمر كذلك، بل الله عز وجل هو المالك المتصرف الفعال لما يريد. وقوله تعالى أم لهم سلم يستمعون فيه، أي مرقاة إلى الملأ الأعلى، فليأتي مستمعهم بسلطان مبين، أي فليأتي الذي يستمع لهم بحجة ظاهرة على صحة ما هم فيه من الفعال والمقال، أي وليس لهم سبيل إلى ذلك، فليسوا على شيء ولا لهم دليل. نعم يا أخوة، هنا نفى الله جل وعلا عنهم أمورا أربعة تدل على ضعفهم وعلى عجزهم. نفى عنهم أمر الخلق فإنهم لا يستطيعون على الخلق، ونفى عنهم أمر ملك الخزائن وهذا يتعلق بباب الرزق فإذن هم لا يرزقون، ونفى عنهم سبحانه وتعالى كذلك قضية السيطرة والتمكين والهيمنة، فليس عندهم من القوة ما يتحكمون بهذا الكون، ونفى عنهم أن يكونوا سبيل هداية للخلق في قول الله جل وعلا أم لهم سلم يستمعون فيه، أي يرقون فيه إلى الملأ الأعلى ينظرون في خبر السماء. فهذه الأمور الأربعة منفية عنهم وهو دليل على عجزهم. إذن هذه الصفات أو هذه الأمور الأربعة يستحقها الله جل وعلا وحده لا شريك له، إذن فيجب الانقياد إلى طاعته، فهو الخالق وهو الرازق وهو المهيمن سبحانه وتعالى، وهو الذي بيده هداية الخلق وإرشادهم، وبيده سبحانه وتعالى أن ينجيهم من العذاب، وبيده أن يبين لهم ما ينفعهم في أمر دينهم وفي أمر دنياهم. فنفي هذه الأمور الأربعة أيضا بيان على عجزهم، في قول الله جل وعلا: أم خلقوا من غير شيء هم الخالقون، أو خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، إلى آخر الآيات. نعم. ثم قال منكرا عليهم فيما نسبوه إليه من البنات وجعلهم الملائكة إناثا واختيارهم لأنفسهم الذكور على الإناث، بحيث إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم هذا، وقد جعلوا الملائكة بنات الله وعبدوهم مع الله، فقال: أم له البنات ولكم البنون، وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد. أم تسألهم أجرا، أي أجرة على إبلاغك إياهم رسالة الله، أي لست تسألهم على ذلك شيئا، فهم من مغرم مثقلون، أي فهم من أدنى شيء يتبرمون منه ويثقلهم ويشق عليهم، أم عندهم الغيب فهم يكتبون. نعم، يعني هنا في قول الله جل وعلا: أم له البنات ولكم البنون، هم جعلوا الملائكة إناثا، والملائكة لا توصف بالأنوثة ولا توصف بالذكورة، لا يقال إناث ولا يقال ذكور لعدم ورود النص في ذلك، فهم خلق من خلق الله جل وعلا مستقل عن أن يدخل في تصنيف الإناث أو الذكور، ولكن نتيجة لاستنقاصهم من الإناث نسبوها إلى الله جل وعلا وجعلوا الملائكة إناثا، فإليه بنت ويدفنها، ومعلوم هذا الأمر، والله عز وجل عظم شأن المرأة كما عظم مكانتها وبين حقوقها، وكما للرجل من حقوق فلها حقوق، وكما عليه من واجبات فعليها من الواجبات، وهذا أمر من دلائل حكمة الله سبحانه وتعالى في خلقه، ومع تفضيل الرجل عليها في أمر، إلا أن ذلك لم ينقص من قدرها شيء، بل هي في أمور كثيرة جدا لها من العناية والإكرام والرعاية ما لم ترد به النصوص للرجل، بل هو القائم عليها. ثم قال جل وعلا: أم تسألهم أجرا، يعني معنى ذلك أنك نفي طبعا هنا عن أن النبي عليه الصلاة والسلام يسألهم شيء، إذا أراد أن يدعوهم طلب منهم مال أو طلب منهم متاع، فهذا استفهام استنكاري، معنى ذلك هذا غير صحيح. واستدل بعض أهل العلم في هذه الآية على أن من سئل عن علم فلا يجوز له أن يشترط به أو يشترط مقابله المال، بل يجب عليه أن يبذله، يجب عليه أن يبذله. أما أن يحبس نفسه لأجل الإعطاء فهذا باب آخر، فيأخذ على حبس نفسه لا يأخذ على العلم، العلم لا يباع ولا يشترى، العلم يوهب، ولا يجوز الإنسان أن يكتم علما، ومن سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار يوم القيامة، فيجب على الإنسان أن يبذل العلم. وإعطاء العلم على قسمين: علم يجب على من سئله أن يعطيه، وعلم يجب على من سئله أن يكتمه. علم يجب إعطاؤه وعلم يجب كتمه، وهو ما كان النوع الثاني، ما كان يؤدي إلى مفسدة، كان يؤدي إلى مفسدة أو إلى ضلال أو إلى أمر يعني يضر. أبو هريرة رضي الله عنه ذكر أنه عنده الأحاديث في جرابين، أما أحدهما قال: فحدثتكم به، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم. تأملوا، إذا كان حديث النبي صلى الله عليه وسلم نصفه قد حدث به أبو هريرة وهو أحفظ الصحابة، ونصفه كتمه لم يحدث به. لكل ما يقال يقال في جميع الأحوال، بل ينبغي على الإنسان أن يكون حكيما في قوله، ولا سيما الدعاة إلى الله جل وعلا. ومن العلم ما يكتم بل يجب كتمان إذا كان يؤدي إلى مفسدة. هذا من العقل فضلا عن دلائل الشرع أنه لا يحدث به. ولذلك جاء عن علي رضي الله عنه قال: حدث الناس بما يعقلون. حدث الناس، التحديث بماذا يكون يا أخوة في الأصل؟ بالقرآن والسنة. ولذلك قال: أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ معنى ذلك إذا كان قد يكتم الإنسان شيء من الأحاديث التي لا يفهمها الناس نتيجة لفهمهم القاصر، لا يدركون معانيها، فمن باب أولى ما يتعلق بكلام لأهل العلم لو نقل ما يصلح، بل يفسد أكثر مما يصلح، وتكون مضرة نشره أعظم من مصلحة هذا البث للعلم. فعلى هذا فنشر العلم منوط بقاعدة المصالح والمفاسد. نعم. أم عندهم الغيب فهم يكتبون؟ أي ليس الأمر كذلك، فإنه لا يعلم أحد من أهل السماوات والأرض الغيب إلا الله، أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون. يقول تعالى: أم يريد هؤلاء بقولهم هذا في الرسول وفي الدين غرور الناس وكيد الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، فكيدهم إنما يرجع وباله على أنفسهم، فالذين كفروا هم المكيدون. أم لهم إله غير الله؟ سبحان الله عما يشركون. وهذا إنكار شديد على المشركين في عبادتهم الأصنام والأنداد مع الله، ثم نزه نفسه الكريمة عما يقولون ويفترون ويشركون، فقال: سبحان الله عما يشركون. يعني ثم قال: أم عندهم الغيب فهم يكتبون، يعني عندهم علم الغيب يعرفون، وهذا أيضا على سبيل الإنكار. أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وكيد الله جل وعلا أعظم وأشد. قال هنا: أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون. في الأصل أن يقول: أم يريدون كيدا فهم المكيدون. قال: فالذين كفروا هم المكيدون، يعني هذا كما يقول العلماء إظهار في موضع الإضمار، إظهار في موضع الإضمار. هنا الأصل أن يأتي الضمير، لكن جاء الإظهار للفظ الذين كفروا، ومعنى هذا يفيد فائدة، لأن الإظهار في موضع الإضمار أو الإضمار في موضع الإظهار، وهو من أنواع علوم القرآن، له نفع وفائدة. يعني مثلا في قول الله جل وعلا: قل من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين، ما قال فإن الله عدو لهم، قال فإن الله عدو للكافرين، أظهر أيضا في موضع الإضمار. طيب ما فائدة ذلك؟ يقتضي طبعا أن هذا القول منهم في الكيد برسول الله صلى الله عليه وسلم هو من جملة الكفر. قال: فالذين كفروا هم المكيدون، ليس هؤلاء الذين كادوا للنبي صلى الله عليه وسلم، بل هم وغيرهم. هذا فائدة الإظهار في موضع الإضمار في هذه الآية. أولا أن هذا الفعل منهم كفر، وأن المكيد هم وغيرهم ممن اتصف بصفة الكفر، ليس فقط هذا الأمر الدائر عليهم في قوله هم المكيدون، فقد خاص كفروا هم المكيدون. ثم قال: أم لهم إله غير الله؟ كأن الله جل وعلا ترقى معهم في قضية الشبه حتى بين أعظم هذه الأمور. أم لهم إله غير الله؟ هل يقرون بغير الله سبحانه وتعالى؟ سبحان الله عما يشركون. هذا إنكار شديد عليهم، وهم يقرون في أنفسهم، بل يعترفون بأنه الخالق. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، فهم يقرون بأن الله جل وعلا هو الخالق ومع ذلك يعبدون غيره ولم ينفعهم ذلك، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يؤمنون بأنه الخالق ويشركون به في توحيد الألوهية في أمر العبادة، وهذا الأمر لم ينفعهم. فقال الله جل وعلا منزها نفسه: سبحان الله عما يشركون. أعظم ألفاظ التنزيه لله سبحان الله، وغيرها يقوم مقامها أيضا، لكن الأصل في التنزيه هي كلمة سبحان الله. نعم. وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم، فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وسبح بحمد ربك حين تقوم، ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. يقول تعالى مخبرا عن المشركين بالعناد والمكابرة للمحسوس: وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا، أي عليهم يعذبون به، لما صدقوا ولما أيقنوا، بل يقولون هذا سحاب مركوم أي متراكم. وهذه كقوله تعالى: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون، لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. قال الله تعالى: فذرهم أي دعهم يا محمد حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، وذلك يوم القيامة، يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا أي لا ينفعهم كيدهم ومكرهم الذي استعملوه في الدنيا، لا يجدي عنهم يوم القيامة شيئا ولا هم ينصرون. ثم قال: وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك، أي قبل ذلك في الدار الدنيا، كقوله: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ولهذا قال: ولكن أكثرهم لا يعلمون، أي نعذبهم في الدنيا ونبتليهم فيها بالمصائب لعلهم يرجعون وينيبون، فلا يفهمون ما يراد بهم، بل إذا جلي عنهم مما كانوا فيه عادوا إلى أسوأ ما كانوا عليه. نعم. ثم قال الله جل وعلا: وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم. يعني هذا بيان افتراضي لحالهم، أنهم وإن رأوا كسفا من السماء قطعا من العذاب تنزل عليهم، الكسف والقطعة، كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مركوم، يقول هذا مجرد سحاب متراكم مجتمع بعضه إلى بعض. هذا مثل قوم عاد حينما قالوا إذا رأوا الريح قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. فهذا من المكابرة، أن الإنسان يرى، حتى ليس يرى الحق يا إخوة، لا، يرى العذاب على عدم قبوله الحق ومع ذلك أيضا يكابر، هذا أشد ما يكون من الإعراض. ليس عدم قبول الحق ولا الآيات ولا الدلائل، حتى العذاب بعد ذلك إذا جاءه يكابر عليه. فقال الله جل وعلا: فذرهم اتركهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، وهو يوم القيامة يعذبون. قال: يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون، ما لهم نصير في ذلك اليوم، ولا ينفعهم شيء من المكائد التي كانوا يفعلونها في الدنيا، لأن الإنسان في الآخرة لا عمل له، إنما هي دار الجزاء. قال: وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. تكلم الله جل وعلا هنا عن قضية القيامة، أن لهم عذاب. وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك، يعني ما يكون في الدنيا أو ما يكون في البرزخ، ويحتمل الأمرين، يعني ما يكون من العذاب في الدنيا وما يكون من العذاب في القبر، وهذا من أدلة أهل السنة على إثبات عذاب القبر. وفي قوله: وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك، بعد أن تحدث عن يوم القيامة تحدث عن دون ذلك، يعني قبل يوم القيامة، إذن إما أن يكون في الدنيا وإما أن يكون في القبر، وكلام المفسرين على المعنيين، ويحتمل هذا ويحتمل هذا، وآيات أخرى تدل على إثبات عذاب القبر أيضا، مع ما ورد في الأحاديث

تفاسير العلماء في معنى حين تقوم، حين تقوم من مجلسك، حين تقوم من الليل، حين تقوم في الصلاة. والحقيقة أن السنة واردة بكل ذلك، فإذا قام الإنسان إلى الصلاة فمن أدعية الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك، وإذا قام من مجلسه فمن الأدعية أيضا أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. حتى إذا قام من وضوئه أيضا ورد هذا الذكر سبحانك اللهم وبحمدك. وإذا قام من الليل كما جاء في حديث أحمد من تعار من الليل فقال لا إله إلا أنت قال بعد ذلك سبحان الله. وهي على كل حال هذه الكلمة من الكلمات الأربع العظيمة التي يؤجر الإنسان على قولها في كل حال، ولكن أحرص ما يكون عليها إذا قام من مجلس، لأن من قال هذا القول فإنه ينفي عن نفسه ما حدث في هذا المجلس من غلط أو لغط أو خطأ أو نحو ذلك، فيحرص عليه الإنسان في ذلك. فتحمل الآية على كل حال بما أنه جاء لإطلاق القيام يشمل جميع ما ذكر. نعم. وقوله ومن الليل فسبح أي اذكره واعبده بالتلاوة والصلاة في الليل، كما قال ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. نعم، قال ومن الليل، من هنا تبعيضية يعني جزء من الليل، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ما قام في ليلة إلى الفجر كما جاء في حديث عائشة، فالمقصود بذلك أن يقوم شيئا من الليل ما يتيسر له من قيام الليل. نعم، والأمر للنبي عليه الصلاة والسلام أمر لأمته كذلك. نعم. وقوله وإدبار النجوم قد تقدم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنهما الركعتان اللتان قبل صلاة الفجر فإنهما مشروعتان عند إدبار النجوم أي عند جنوحها للغيبوبة. وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. وفي لفظ لمسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. نعم، قال ومن الليل فسبحه يعني قال اذكره واعبده بالتلاوة في قيام الليل. قال وإدبار النجوم، إدبار هنا جاءت منصوبة، وإدبار النجوم النصب هنا على الظرفية بمعنى وقت إدبار النجوم أيضا، وحال إدبار النجوم، حال إدبار النجوم. والإدبار الذهاب، معنى هذا أن النجوم ظاهرة، والنجوم هي الكواكب المضيئة عدا القمر، ما أضاء من الكواكب عدا القمر وهذه النجوم. وقال هنا وإدبار النجوم، المعنى بذلك أنها إذا غابت بطلوع الشمس يعني بداية الفجر. وعلى هذا فالمراد به، المراد بالآية ركعتا الفجر، وهما النافلة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. هذا آخر تفسير السورة. وتضمنت هذه السورة عدة مسائل، منها أولا الإقسام بما أقسم الله جل وعلا به من مخلوقاته في أول السورة في قوله والطور وكتاب مسطور إلى آخر الإقسام الوارد، ثم كذلك فيه التهديد بوقوع العذاب على المشركين وعلى المكذبين، ثم فيه أيضا الوعد لأهل التقوى بما أعده الله جل وعلا لهم من النعيم المقيم، وفيه بيان ذكر بعض أوصافهم فيما ذكره الله جل وعلا في السورة، وفيه أيضا بطلان تعدد الآلهة التي قالها أهل الإشراك في تشكيكهم بشرع الله جل وعلا وبدينه، ثم أيضا فيه ذكر بعض أقوال المشركين وردها، وفيه أيضا بيان إقامة الحجج عليهم والدفاع عنه، وبيان ما الواجب في اللجوء إلى الله جل وعلا بتسبيحه وعبادته وذكره. نقف على هذا إن شاء الله، صلى الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد، والهدى والرشاد، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.